والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر المؤلف الأشياء التي يمسح عليها في الحدث الأصغر أراد أن يبين الأشياء التي لا يمسح عليها ولكنه يتوهم المسح عليها، فقال: ولا يمسح قلانس. فالقلانس جمع قلنسوة، وهي المبطنات كدنيات القضاة. قال في مجمع البحرين: وهي على هيئة ما تتخذه الصوفية له، هذه أغطية للرأس تسمى القلانس، وهي مشدودة إلى القميص أو مشدودة إلى الجبة من خلف، يضعها الإنسان على رأسه كالقادي والكوفية، وإذا أراد إبعادها وخلعها فهذا أمر يسير سهل ليس فيه مشقة. من هذا صارت هذه القلانس وما شابهها، وإن كانت مغطية للرأس ومغطية للمفروض منه، إلا أنه لا يمسح عليه، ذلك أن المسح إنما شرع من أجل المشقة، من أجل مشقة العمامة، ولهذا لا يمسح عليها إلا إذا كان لها كور أو كورين تحت الحنك، أو كان لها ذؤابة من خلف الظهر، وبهذا يكون نزعها فيه مشقة. أما إذا كانت يعني ليس ذا الذؤابة وليست محنكة فإن هذه لا يمسح عليها وإن غطت المفروض، لأنها هذه نزعها ليس فيه مشقة. فصار الحكمة والسر التشريعي في المسح هو وجود المشقة. إذن هذه القلانس التي توضع على الرأس والدنيات هذه التي تغطي الرأس ولكنها لم تشد، هذه ليس فيها مشقة في نزعها ووضعها، إذن لا يمسح عليها. ولذا قال: ولا يمسح قلانس ولا يمسح لفافة. اللفافة يعني يجي يلف رجله بخرقة يلفها ويشدها، هذه يقول لا يمسح عليها. والراجح أن مثل هذه أنه يمسح عليه اللفاء، لأن النزعة يشق في ذلك الشك، ولأنها يعني في معنى الخف، ساترة للمفروض ومغطية له، وحاصل في وضعها ونزعها مشقة. إذن اللفائف يمسح عليها، والعلة بعدم المسح عليها عند بعض العلماء أنها لا تثبت بنفسها، ما تثبت إلا بالشد والربط. نعم بالشد والربط، ولكن الشد والربط يعني في مشقة وفي كلفة. إذن الصحيح أن اللفافة وهي الخرقة التي توضع على الرجل أنها يمسح عليها، إن الإنسان إذا وضعها وشدها على رجله يمشي عليها أو ليدفي بها رجله أنه يمسح، هذا هو الراجح. قال: ولا يمسح لفافة، وهي خرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا، يعني سواء كانت مشدودة على نعل أو ما شدت على نعل مفردة، لا صحيح المسح عليها سواء كان معها نعلين أو سواء كانت مفردة. يقول: ولو مع مشقة. فمن المؤلف هنا مشقة، المؤلف عرف في مشقة، لكن مع هذا ما دامت إنها لا تثبت بنفسها لا يمسح عليها. قال: لعدم ثبوتها بنفسها. لا هذا ليس بعذر. ولا يمسح ما يسقط من القدم، يعني الأشياء اللي قام يمشي الإنسان سقط وكود ما يثبت إلا بالشد والربط، هذا أيضا إيش ما يمسح عليه. والراجح أن جواز المسح عليه وأنه أولى من غيره، أن هذا أولى من غيره بالمسح. ولا أو خفا يرى منه بعض أي بعض القدم أو شيء من محل الفرض، لأن ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح. يعني يقول كذلك الخف إذا يرى منه بعض، يعني صار في خروق أو صار في شقوق أو نحو ذلك، أنه لا يمسح عليه، أي أنه لا يمسح. ليش؟ قال والله اللي ظهر من الرجل فرضه أنها تغسل، وما تغطى فرضه أنه يمسح، والمسح بدلا من الغسل، إذا لا يجتمع مسح وغسل. ولكن هذا ما هو وجيه. نعم إن كان الخف قصير دون محل الفرض ولا غطى إلا العرقوب وبعض القدم، هذا مو وجيه، لأن هذا ما يعتبر خف ساتر للمفروض. أما إذا كان ساتر للمفروض ونهاية الأمر أن فيه خروق أو شبوك أو نحو ذلك، فالراجح جواز المسح عليه، لأن المفروض والمعلوم من حالة الصحابة رضي الله عنهم أن أحوالهم رقيقة، وإن ما عندهم يعني أشياء، ما يلبسون إلا جديد ولا ينتقلون إلا جديد، وأن لابد أن كل أخفافهم وجواربهم أنها مخرقة ومشققة، هذا شيء يقي معلوم. ومع هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم المسح على الخف، ولا اشترط أنه إذا كان فيها خرقة وإذا كان فيها شقة وبدأ بعض الشيء أنكم لا تمسحوا، لا، ما دام اسم خف، وإن هذا الخف موضوع على الرجل وساتر للمفروض، نهاية الأمر أنها في شبوك وخروق ونحو ذلك، والراجح جواز المسح عليه. ولعل هذا مما يعلم من الدين بالضرورة أن أخفاف الصحابة كلها خروق وشقوق وأشياء من هذا القبيل. قال أو خفا يرى منه بعضه أي بعض القدم أو شيء من محل الفرض، العل عنده كلها لأن ما ظهر فرضه الغسل، يعني وما استتر فرضه المسح، ولا يجامع الغسل ما يجامع المسح، لا يجامع. فإن لبس خفا على خف، إن لبس خف على خف قبل الحدث ولو مع خرق أحد الخفين فالحكم للخف الفوقاني. يعني الإنسان قد إنه يلبس خفين واحد فوق الآخر، فإذا لبس واحد فوق الآخر فالحكم في المسح أنه للخف الفوقاني، أما الخف التحتاني هذا ما له حكم، هذا الحكم للأعلى، الحكم للأعلى. ولهذا قال فإن لبس خفا على خف، لكن متى؟ قبل الحدث، قبل أن يحدث، قبل أن ينتقض وضوءه، إذا بقى قبل الحدث ولو مع خرق أحد الخفين، يعني واحد من الخفين الأعلى أو الأسفل في خروق، فالحكم للخف الفوقاني. ليش؟ قال لأنه ساتر فأشبه المنفرد. قال إن الستر وستر العضو أنه للأعلى، أنه للأعلى، إذن الحكم المسح يكون عليه ولا يكون للتحتان. هذا إذا كان قبل الحدث، إذا كان قبل الحدث يمسح الأعلى ولا يمسح الخف الأسفل، الخف الأسفل لا يمسح. يقول فالحكم للخف الفوقاني لأنه ساتر فأشبه المنفرد، يعني كأننا ما عندنا إلا خف واحد، عندنا خفين واحد فوق الآخر ولبسنا الآخر الآخر هذا لبسناه الأعلى لبسناه قبل الحدث فالحكم له كأنما نتناسى الخف التحتاني هذا ولا نعتبر له حكم ولا نعتبر كأنه موجود نمسح على الأعلى. يقول فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو ما أخر بأحد الخفين يا الأعلى مخرق يا الأسفل مخرق فالحكم للخف الفوقاني لما هذا؟ قال لأنه ساتر لأن الأعلى هو الساتر فأشبه المنفرد كأنه وحده. وكذا لو لبسه على لفافه حط برجله لف رجله بخرقه وغطاها وربطها ثم لبس فوقها خف يمسح هذا الخف يصير الماس لهذا الخف الذي تحته لفافة على الرجل. فالعبرة ليس للفافة التي على الرجل وإنما العبرة هي للخف الذي هو فوقها. يقول وكذا لو لبسه يعني الأعلى لبسه على خفاء لفافة وإن كان مخرقين لم يجز المسح ولو سترا يعني لبس خف على خف ولكن كل من الخف الأعلى والخف الأسفل كل منهم مخرق كل واحد منهم مخروق يقول ما يمسح لا على الأعلى ولا على الأسفل. قال ليش؟ قال والله كل واحد منهم لو انفرد ما شترى الرجل ما شترى العضو المفروض إذا نعتبره حتى ولو كان مثلا صحيح الأعلى فوق مخروق الأسفل فوق مخروق الأسفل ما يمسح عليه لا على هذا ولا على هذا. قال ليش؟ قال كل واحد منهم مخروق ولكن تقدم لنا ضعف هذا القول وأنه لو كان واحد مو أثنين لو كان خفا واحد في خروق وشقوق ثم لبسه الإنسان حتى ولو ما تغطى الخرق والشد لو ما تغطى أثناء اللبس وأثناء الشد لو ما تغطى فهو يمسح عليه. فكيف عاد إذا كان إنهن كل واحد منهن إنه يعني ساتر للثاني هذا من باب أولى وأحرى جواز المسح عليهما. مثل ذلك لو لبس مثلا خف على جورب على شراب لبسه على شراب الشراب مخرج والخف والكندرة اللي فوقهن أيضا مخرجة يقول ما يصح المسح. الصحيح ما دام الرجل والحمد لله مستورة والعضو مغطى فإنه جواز المسح على ذلك. وإن كان مخرقين لم يجز المسح ولو سترا. لا الصحيح جواز المسح والدين يسر والحمد لله ما جعل عليكم في الدين وما جعل عليكم في الدين من حرج. وإن أدخل يده من تحت الفوقان ومسح الذي تحته جاز يعني هذا إذا كان إن التحتاني أنه شاتر وليس فيه خروق على حسب يعني كلام المؤلف. فلو أدخل يده من تحت هذا ومسحه وترك الأعلى هذا جاز كفى. وإن أدخل يده من تحت الفوقاني من تحت الخف الفوقاني ومسح التحتاني مسح الذي تحته جاز. وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نسح ما تحته. يقول وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني لأنه أدخل رجله على غير طهارة. الحكمة هنا أنه أدخل رجله الخف على غير طهار لأنه إذا كان يريد أن يمسح الأعلى يريد المسح على الأعلى هو ما أدخل الأعلى إلا بعد ما انتقض وضوء أن انتقض الوضوء، لأنه بعد الحدث. إذا كان أنه بعد الحدث يعني معناه أنه ما لبس هذا الخف الذي يريد أن يمسح عليه وهو الخف الفوقاني، ما أدخله إلا على غير طهارة، أدخله على غير طهارة. إذا ما دام أنه أدخله على غير طهارة لا يمسح علي. لو كانت الرجل عارية وأدخلها قبل أن يستكمل الطهارة ما مسح عليها. إذا مثل هذا إذا كان قد أدخل رجله بالخف ثم انتقض وضوء، وبعد أن انتقض وضوء لبس الخف الثاني، ما تمسحه؟ قال ليه؟ قلنا لأنك تريد أن تمسح الخف الفوقاني، وأنت حينما أدخلته رجلك أدخلته على غير طهارة، لأنه انتقض وضوءك بعد لبس الأول التحتاني. ولذا قال وإن أحدث شف ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني، بل يمسح ما تحته، بل يتلبسه على طهارة هو التحتاني، ثم الآن لا ما تمسح، بل يمسح ما تحته. ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته. يعني عاد لو مثلا إنسان لبس خفين بعد كمال الطهارة ومسح عليه، جاء مسح الأعلى نزع الأعلى، أيضا نزع التحتان، لأن يعني التحتان ما له حكم، الحكم للأعلى، والأعلى أنت نزعته كأن رجلك أصبحت عالية، فأنت فلازم من نزعها. وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتان أو بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته. ولكن لو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته. هذا كيف صفة المسح؟ نريد أن نعرف صفة المسح. إن عرفنا أنه يمسح على الرمامة التي على الرأس، ويمسح على الجبيرة التي على الجرح وعلى الكسر، ويمسح على الخفين التي في الرجلين، وتمسح المرأة كذلك، تمسح الخمار المدار تحت الحلق. لكن نبي نعرف صفة المسح إيش هي؟ ما هي صفة المسح؟ قال ويمسح وجوبا، شوف وجوبا ما هو استحبابا، لا وجوبا، ويمسح وجوبا أكثر العمامة. إذا كانت مثلا خمسة كرات على رأسه مسح ثلاث، وإذا كانت ثلاث كرات مسح اثنين، وإذا كان اثنين مسح واحد وأكثر الثاني، لازم مسح أكثر العمامة، ما هو لا يمسح كلها كما يمسح الرأس، ولا يمسح نصف أو أقل من النصف، لا يمسح أكثر كوراته وأكثر لفاته. هذا هو الذي، ولو لازم يتقيد على الكورة لا يمسح بس أكثر الموجود، سواء مسح مثلا كورين أو مسح كور ونصف أو نحو ذلك. المهم من هذه العمامة الشاترة للرأس يمسح أكثرها. قال ويمسح وجوبا أكثر العمامة، ويختص ذلك بدوائرها، ما يروح يمسح الرأس قمة الرأس الذي ما فيه كورات، لا يمسح الكور التي مدارة على الرأس، هذا هو الذي يمسح، هذا هو محل المسح بالعمامة. ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب، هذا عاد حق الرجل إما أن يكون فيها خف يعني مثل كندرة لها شاك أو الزربول هذا، أو مثلا جوارب يعني شراريب، نعم شراريب، إيش يمسح؟ قال يمسح يقول ظاهر قدم، ظاهرة ما يمسح باطنه التحتاني، ولا يمسح جنوبه، ولا يمسح عقبه، لا الظاهر يمسح الظاهر، هذا هو الذي يمسح. والمسح خفيف ما هو يكرر المسح لا على الإمامة ولا على الخفين، لا يمسح أكثر من مسحة واحدة، يمسحه مسحة واحدة. إيه صفته؟ يبدأ من رؤوس الأصابع، من أبدأ من أصابع الرجلين إلى طرف الساق إلى نهاية الكعبة، يمسح كذا، يمسك من رؤوس الأصابع بيده كذا مفرقات الأصابع حتى يتعدى الكعبين ويشرع بالساقين. هذا هو يشرع بالساقين، هذا هو صفة المسح على الخفين. ولهذا علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان أسهل الخف أولى بالمسح من أعلى، أولى بالمسح من أعلى، ولكن الدين بالنقل والشرع. ولهذا لا يمسح أسفل الخف ولا يمسح يعني عقبه أو جوانبه، لا، يمسح ظاهره الذي فوق عرش الرجل حتى تشرع بالساق، وإذا شرعت بالساق عند هذا. ولهذا قال ويمسح أكثر ظاهر الخف والجرموق. الجرموق تقدم لنا أنه خف صغير، خف صغير، والجورب، الجوارب هذه الشراريب سواء كانت من صوف أو كانت من قطن أو من كتان أو من أي نوع من أنواع. وسن أن يمسح بأصابع يده من أصابعه إلى أصابع رجليه إلى ساقه، يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى، ويفرق أصابعه إذا مسح. يعني هذا هو يعني يمسح على أي صفة كان، لكن الأفضل هكذا أنه يمسح بيده بأصابعه ويفرق الأصابع ما يلمها، إذا فرقها تأخذ مساحة كبيرة، تأخذ من الخب مساحة كبيرة. يبتدي من رؤوس الأصابع، من رؤوس الأصابع. فلو فرضنا أن الخف كبير وفيه له يعني يجي سنتي أو سنتيين إنش وإنشين، هذا زايدات عن الأصابع، لا، تبتدي من رؤوس الأصابع، تبتدي من رؤوس الأصابع مسحة واحدة بالأصابع المفرقة حتى تنتهي من القدم وتشرع بالساق مرة واحدة. هذا هو صفة مسح على الخفين أو الجوربين. والأفضل أن تكون الإنسان يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ويمسح رجله اليسرى بيده اليسرى، هذا على وجه الفضيلة فقط. وإلا كيف ما مسح وأجاز، لو جاء كذا لو جاء كذا، المهم منه المسح ظاهر الخوف، المسح هو ظاهر الخوف. قال إلى ساقه يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى، ويفرج أصابعه إذا مسح، إذا مسح خلي أصابعه مفرجة. وكيف مسح أجزاء، يعني على أي طريقة وأي صفة مسح ظاهر الخف أجزاء، يعني ظاهر الخف، ما هو بالخف كله كيفما مسحه أجزاء، لا، يكره مسح باطن الخوف وجوانب الخوف وعقب الخوف، هذا كله مكروه، لكن مسح ظاهر الخوف ظاهره على أي طريقة أردت وعلى أي صفة أردت هذا جائز. وكيف مسح أجزاء، ويكره غسله، يكره أن الإنسان يغسل، هذا خلاف الشرع خلاف السنة. كان مثلا يقول لا بدل المسح وانا بغسل وبنظف والتنظيف، يقول ما يجوز، مكروه، اقل الاحوال الكراهه، ولا يجزي عن المسح، الغسل ما يجزي عن المسح. لو انسان اراد يغسل راسه عن المسح ما اجزي، الا ان كان يمر يده، كان يمر يده على راسه يجزي، اما يبي يغسل راسه وتحت الدش وتحت هذا ما يجزي، هذا فرضه المسح. والغسل له أعضاء أخرى، ولهذا ما الواجب هو المسح فقط. والمسح تقدم لنا معناه أنه إمرار اليد على الشيء، إمرار اليد مبلولة على الشيء، هذا هو المسح الشرعي. أما الغسل هذا يقول المؤلف مكروه وربما أنه محرم. ويكره تكرار مسحه، يكره أنك تمسح رجلك ثم تمسح مرة ثانية ثم تمسح مرة ثانية، لا، المسح مرة واحدة، المسح هو مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو إشراب، فهو إشراب ووسوسة ما يجوز. يعني ما هو لازم أنك تمسح جميع ظاهر الخب، لا، يكفي بعض ظاهر بعض، لأن المسح مبني على التخفيف، المسح ليس كالغسل مبني على التخفيف. أولا أنه لا يكرر، لا مسح الخب ولا مسح الرأس ولا مسح الرأس للغسل ولا مسح العمامة، لا يكرر، المسح هو مرة واحدة. الأمر الثاني أنه ليس كالغسل، ما هو يصب الماء عليه الصب، وإنما تأخذ اليد مبلولة فتمر على الممسوح فقط. فالمسح مبني على التخفيف ومبني على التسهيل، بخلاف الغسل هو الذي لا بد من إبلاغ العضو، وأن الماء يصل إلى جميع أجزاء العضو، فهناك فرق بين المسح وبين الخفر. ولهذا لو يعني الإنسان يعني تعدى بعض الشعر وهو يمسح أو تعدى بعض الخف وهو يمسح معفو عنه، هذا معفو عنه، ما هو لازم إلا أنك تراه مترطب، أن الخف مترطب أو شعر الرأس ينزل منه الماء، لا، هذه وسوسة لا تجوز، وإسراف لا يجوز. قال يمسح من أصابعه، أي أصابع رجليه إلى ساقه، يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى، ويفرج أصابعه إذا مسح، وكيف مسح أجزاء، ويكره غسله ويكره تكرير مسحه. يقول دون أسفله، يعني دون أسفل الخف، دون أسفل الخف فلا، وعقبه يعني مؤخره، فلا يمسح، فلا يسن مسحهما، لا يشرع، لأن هذه عبادة، هذه عبادة تقتصر فيها على ما ورد عن الله وعن رسول الله، هذا اللي تقتصر فيه، ما تتعدى وتتجاوز وتفعل شيء ما شرعه الله ورسوله. الذي شرعه الله مسح ظاهر الخف، أما غسله، أما تكراره، أما أن تمسح جوانبه وأسفله، هذا ما ورد، هذا شرع من الإنسان هو الذي شرعه، فلا يجوز الإنسان أنه شرع شيئا لم يشرعه الله تبارك وتعالى ولا رسول. قال فلا يسن مسحوما ولا يجزي لو اقتصر عليه، لو إنسان قال أنا أبا أمسح أسفل الخف، أبا أمسح جوانب الخف، أبا أمسح عقب الخف، ولا نمسح ظاهره، قلنا ما يجزي، هذا المسح لا يجزي، بل المسح فقط على ظاهر الخف، تمسح هذا غير مجزي وغير كافي، كأنك لم تمسح. ويمسح جوجوبا على جميع الجبيرة، على جميع، قلنا ان المسح على العمامة يمسح على أكثر، والمسح على الخفين يمسح على ظاهره وعلى بعض ظاهره بعد أيضا، أما الجبيرة لا، لازم من المسح عليها كلها، وبهذا تفارق غيرها من الممسوحات، تفارقنا الجبيرة بأنه يمسح عليها كلها، لأنها مسح ضرورة. قال ويمسح على الجبيرة بما تقدم من حديث صاحب الشجة اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يعصب عليها على شجته ويمسح عليها. فإذا الجبيرة يمسح عليها. قال ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف، أو ظهر بعض رأس وفحش، أو زالت جبيرة، استأنف الطهارة. هذا جواب الشرط من قوله من قوله ومتى. متى اسم شرط جازم، ومتى ظهر جواب ظهر هذا فعل الشرط، جواب الشرط استأنف الطهارة. وهذه تحتها عدة مسائل، تحتها عدة مسائل. قال ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث استأنف الطهارة. إذا ظهر بعض محل الفرض، هذه الرجل ظهر منها شيء، ظهر منها شيء يستأنف الطهارة، يعني معنى يستأنف الطهارة يعني يحلهن عليه ويتوضأ من جديد، لأنه يعني فسد المسح، بطل المسح. لما ظهر بعض المفروض، ظهر إما نزع رجله وما أظهرها، إما خرجت من الخف، يعيد هذا المسح من جديد، يتطهر ويعيد من جديد، لأنه لما ظهر بعض المفروض بطلت طهارة المسح. هذه واحدة. أما لو ظهرت مثل ما قال بخرقنا وشقنا، حد شقه أو كذا، تقدم لنا هذا ما يضر، هذا لا.